المعطوف على ايش؟ على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. قال والمقيمين، فانت تقول هذه من القران. هل لو قرات بغير القران اقول والمقيمون، لان المعطوف ياخذ حكم المعطوف، المعطوف عليه. اقول نعم صح ان تكون القران، لان اللغه العربيه تطبق عليها وتحتمل. ايش كيف احنا نصبناها؟ لو سالت الاخوه قلت ما الذي نصبوه، او لما نصبناه، او كيف توجيه نص هذه الآية؟ قال الله تعالى فين صاحب الصمت وورا فين صاحب الصمت؟ خليك طبعا خليك جاهز، تشرفنا بك. اجل الآية تذكرها تذكرها بها، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، والمؤمنون انتبه يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك، والمقيمين في غير القرآن اشتقى لو في غير القرآن مش تقرأها هذا لا الآن، لكن الرسول في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين في غير القرآن تقرأها ايش؟ لو أنا قلت لك اعرف المقيمين ايش؟ تقول ايش؟ معطوف على ايش؟ المؤمنون، فهي تقرأها ايش غير القرآن؟ والمقيمين، هنا في القرآن والمقيمين، علامة نصبها، أعتقد الله، علامة نصبت، علامة نصبت، علامة نصبت، لما نصبت؟ أحسن، الاختصاص أو إيش؟ أو المكر، صح ولا لا؟ يعني كأنك تقول أخص وأخص من ذكر المقيمين، أو تقول وأمدح المقيمين، وصح ولا لا؟ الحمد لله. يبقى إذا اللغة تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتمل، تقول لكن الراسخون في العلم. الأعين هذه قتلتني بنظرات بأسهم قاتلة. مش أنت فاهم أنا؟ أنت بقول له مفهوم؟ فاهم شيء؟ فاهم؟ طب اللي ورا؟ عيد؟ طال علمه بين أحبين مستحي ومستكبر، عيد؟ طيب، هو الأصل إيش؟ أنا أقول جاء محمد وزيدا، تيجي؟ ما أقول اللغة إلا تيجي، فيها ما فيها، ما أخطأ نحوين قط، بل خلينا على الظاهر، جاء محمد وزيدا، طب؟ تقول جاء محمد وإيش؟ زيد، لأن زيد معطوف على إيش؟ على محمد، والمعطوف يأخذ، وإحنا قلنا المرفوعات سبعة صح؟ المبتدأ وخبره، الفاعل ونائبه، وإيش ثاني؟ وخبر إن وإيش؟ كان وإيش والتوابع، من التوابع المعطوف، فزيد معطوف على محمد، محمد مرفوع، يبقى زيد يكون حكم، مثل القاعدة الفقهية المجاور يأخذ حكم المجاور. فالمعطوف مجاور زيد بجانب محمد فأخذ حكم محمد صح؟ هنا الآية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، المؤمنون طبعا منصوبة وعلامة النص العين المكسورة صح؟ ليش؟ منصوبة مرفوعة وعلامة الرفع الضاد، علامة الرفع ايش؟ لما؟ الجمع مبكر ثاني صح؟ طيب قال والمقيمين، المقيمين هذه معطوفة على من؟ المؤمنين اللي هو المؤمنون، فلا بد احنا لو قرأ غير القرآن نقول والمقيمون، فهمتم؟ فأنا نقول الآن طب إذا قلنا أنها من القرآن لابد أن نوجه لما نصبت، ما هي معطوفة على مرفوع فكيف تنصب؟ قلنا لا، وجه اللغة يحتمل ذلك. إيش الوجه الذي يجعلنا نحتمل هذا؟ إن احنا ممكن ننصبها على إيش؟ على التخصيص، يعني أخص بالذكر المؤمنين الصلاة، وهذه أيضا فيها إشارة فقهية عالية جدا ممكن تقوي جانب من يقول تارك الصلاة كافر، أو يقول إن الركن الركين في هذا الدين هو إيش؟ الصلاة، لذلك خصه بالذكر وأخص المقيمين بالصلاة، أو أمدح خصيصا أمدح المقيمين الصلاة، مفهوم؟ فإذا الرجل اللغة يحتملها ولا ما يحتملها؟ صح أن تقول القرآن، صح أن تقول القرآن. أيضا في الآية الأخرى إن هذان لساحران، يا صاحبي إن هذين لساحران صح ولا لا؟ مش اسم إن منصوب؟ صح اسم إن منصوب، هذين لساحران واللام المزحلقة. فكيف نقبل؟ فكيف نقول أن هذه قرآنا وهي إيش؟ اسم إن مرفوع مش منصوب. نحن نقول هذه على لغة من يبقي المثنى على حالة واحدة. هذا ابن هشام وغير ابن هشام خش علينا أرضك ابن صوت بتاعك. المهم بس خلينا نتكلم نبيج الإخوة عشان بعدين تدخل أنت تهجم عليهم ابن هشام. الأصل أن نقول هذه لغة من لغة العرب. نعم يعني يجعلون المثنى على حال واحد. مفهوم؟ الأصل عندنا كما نعلم أن هذين ساحران أو لا ساحران صحيح ولا لا؟ اسمعنا منصوب. لا هم يبقون المثنى على حالة واحدة هي حالة الرفع. قالوا إن هذان لساحران. فنقول اللغة تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتملها. ولغة من لغات العرب، لغة من لغات العرب المعتبرة. فلذلك نقول هي توافق اللغة العربية. هذا ابن هشام. هات النكت. أنت لو أتتنا بالفصل مش هنطلع النهارده، خلينا نفك نظرة. ها طيب، وهذا الذي نقول أهملها يعني، تعال أهملها وده بعيد وهي عامل. طيب أهملها وقلنا هي عاملة، هذا بقى الوجه في عاملة. لو أنت خلاص لحد ما طلعت كملتها أثر علينا التأسيس الذي أصلناه، صحيح أنها عاملة، وقلنا هي يعني النحو أو اللغة يحتملها أنها لغة من لغات العرب. إذن شروط ثلاثة لصحة القراءة، نقول أن هذه من القرآن أن تكون كما قلنا متواترة، صحة السنة من سنة متواترة، الثاني يحتملها الرسم العثماني، الأمر الثالث يحتملها اللغة العربية. هذه الشروط التي توفرت في القراءة، قلنا هذه قراءة متواترة وهذه قراءة إيش؟ هذه القرآن من القرآن نتعبد به لله لا إله إلا هو، نصلي به وتجزي الصلاة بمثل هذا القرآن. المبحث الأخير في هذا الباب قبل أن ندخل على علماء القراءات، هذا نجره إن شاء الله، لكن الآن نأخذ مسائل مهمة جدا ثمرت أن نعرف وجه اختلاف القراءات. ما هي الفائدة من هذا من معرفة أو فوائد اختلاف القراءات؟ اختلاف القراءات ليس من اختلاف التضاد، من اختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف ايش؟ تضاد. اختلاف التضاد هذا الذي لا تقبل الضد بحال من الاحوال، لا يجتمع نقيضان، الضدان لا يجتمعان. اما اختلاف التنوع يحتمل هذا ويحتمل هذا. اختلاف التنوع افضل من اختلاف التضاد، او اختلاف القراءات وباب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وقد مثلت لذلك كثيرا وقصدت القول بالاختلاف المعتبر وغير المعتبر، تذكرون ولا لا؟ شرح الأصول تكلمنا عن اختلاف المعتبر وغير المعتبر، لا نعيده هنا، لا نريد شيء واحد فقط أن نبين اختلاف القراءات. هذه اختلافات محتملة لا إنكار فيها، كما كان عمر بن الخطاب لما سمع السورة من غيره وأخذه بتلاميذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أنزلت، لما قرأ ثم قرأ عمر قال هكذا أنزلت، فلا إنكار فيه. اختلاف تنوع ومعنى اختلاف تنوع لا إنكار فيه وكل يؤخذ به. الفائدة الأولى التي نستفيدها من اختلاف القراءات، اولا سماحه هذه الشريعه ورحمه الله بهذه الامه. من رحمه الله بهذه الامه ان يسر عليها هذا الكتاب. كل انسان المغرب العربي مثلا في بعض حروف مخارج الحروف عندهم يصعب عليهم ان هم يفرجوها، كما يخرج اهل مصر. اهل الصعيد لهم مخارج حروف معينه يصعب عليهم ان هم اهل الحضر مثلا يفرجونها كما كان ذلك. فتيسيرا عليهم كانت هذه القراءات بمخارج الحروف وصفات الحروف، تيسيرا من الله جل وعلا رحمة من الرب الكريم على عباده انه انزل القران بمثل هذه القراءات المختلفه. الامر الثاني وهو ايضا اظهار فضل الله على الامه او تشريف الله لهذه الامه. ما من امه من الامم حباها الله كتابا من الكتب يحوي احكاما وشريعه ودستورا للحياه مثل كتابنا، ولا تنوع بمثل تنوع كتابنا ليسهل أخذه. وهذا تفضيل الله لهذه الأمة، كنتم خير أمة أمتي أخرجت للناس، هذا من باب تفضيل الله لهذه الأمة. من هذا أيضا الإبانة عن الإعجاز، تنوع وجوه التلاوة، الإعجاز. هذا القرآن معجز صح؟ وهي معجزة خالدة. من بيان الإعجاز هو تنوع التلاوة.